الحياة صعبة، أحداثها غريبة. بحبها بس كتير مش بفهمها. الحياة صعبة للي واخدها فهلوة أو عافية. إحساس الفشل صعب. حاولت كتير بس مش قادرة أكمل. هو العمر ممكن يرجع لورا؟ مش مهم اللي راح، لو اتعلمت منه اللي جاي هيبقى أجمل. بس أنت صدق واستعين بالله. أنا بعيدة ونفسي قوي أقرب منه. تعبت من كتر ذنوبي. تفتكر ربنا ممكن يقبلني بعد اللي عملته؟ لو عرفت ربنا صح هتعرف قد إيه بيحبك وقد إيه يحب يساعدك عشان تبقى معاه. الستات بصراحة دماغهم عجيبة. نفسي حد يفهمني ويقدرني. مش لاقي إنسانة مناسبة. محدش علمنا اتصرف إزاي. الحياة فن، اقرأ وافهم وتعلم فنونها وبعون الله هتفتح الأبواب المقفلة وحياتك هتبقى أحلى. لما تبص في وشوش الناس هتشوف حكايات كتير، حزن وفرح، هم وأمل، ضعف وإرادة، وشوش الخوف معجزها، وشوش تانية مطمنة ومليانة نور. جوه كل واحد فينا قصة مليانة تفاصيل، مش دايما حلوة ومش دايما مرة. الحياة عاملة زي البحر، يوم هادي وجميل ويوم عاصف وأمواجه بتعلى عليك. المهم أنت تكون فيها بحار شاطر عشان تقود سفينة حياتك لبر الأمان. الحياة فن، ربنا يحبك تتعلمه عشان تخلي حياتك أجمل وأهدى وأمتع.